كم تناسى انا خطاك ما يهمك وش يصير بعت قلب اللي عطاك صدق ما عندك ضمير غلطتي رخصت نفسي يوم ضويتك بشمسي بكرة ما هو مثل أمسي قلبي وتغير مساره قلب وتغير مساره كان قلبي في يدك ضامن أهلا ما يخون لا ولا بحلمك أجيك هذا في حكم الجنون أذكرك اللي انت ناس وقف بوجهك يا قاسي شموخ عزي وإحساسي يسوى كوني ومداره يسوى كوني ومداره MH.